يدبر الأمر وتصير

Thank you.

Yeah. شيء عنده بمقدار. Thank you.

فيصيب بها من يشاء

ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالها